خدمتك. وسع كرسيه السماوات والأرض يا رب. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة برضو يعني ونسق في المدد العظيم ان شاء الله. ما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما بقولك ايه، انت بتقول لي مزاجك، ولما بتقول لي مزاجك كل بيسمع ربنا بيفتح. وحياة حضرة الرسول ما تبخلش عليه، جمعت قرآن وفن. ولا يحيطون بشيء النبي يا محمد. والله العظيم الجسم ما هو ناقص طعم. هتفتح لنا فتحة نلمها. الله لا اله الا هو الحي القيوم. القران ده كان عليك النبي. وسع كرسيه السماوات والأرض. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يقويك. الله اكبر. وسع كرسي السماء لا إكراه في الدين. لا انت هيصنع كده وربنا يجبر بخطرك ولا تعد بصحة شديد. تعالي والله سميع عليم. الله الله الله. طيب طيب. لا الدين قد تبين الرشد من الرأي. فمن يكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى في الصلاة. كده يا عم الله اكبر. تعليق سلام يا والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم

عبد العزيز عكاشه ما بقولش انا الشديد الاول ده بالله ما بقول حتى لو الطبلاوي نفسه هنا اللي هو بيقول عليه الشيخ المقرئ من ايام له وانت عارف كده شكرا سيدي انا عايز اسمع اللي انت قلتها المره اللي فاتت دي انا عدت مني يعني مشيت كده ما اعرفش مشيت ازاي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أماته الله الملك انت مش شبيب انت شباب انت مش شبيب انت شباب الله يسيبنا يا حاج محمد الله يا عمدتنا طيب عليك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه انت عملتها على مثل البدل ده انا تقولي تعملت ازاي نعم تبونا حلول نعم شو خطرنا الله اكبر الم تر الى الذي إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك وين عدت مني اسمعها تاني مفيش مكان يا حاج محمد عدت منك اسمع الجواب ده دغري يا سيدنا هيقول لي وانا اقول له خلصنا الكلام كله انا ما اعرفش بص عليك الم تر الى الذي يمين الله ان محمد شبيب ربنا مديله نور من عنده الحمد لله رب العالمين هذا فضل ربنا بيت الرسول الناس دي كلها عاوزه تسمع قال ابراهيم ربي الذي يحيي قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر يا حبيبي يا سيدنا والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها النبي أحسن عليك. قال كم لبث قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة الله عليك. قول استنى ارسل بيات ان انت عسيت عليك طبعت اللي مش عارف احر قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك كلام يتسلم وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية الله ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كي أنو ينشرها ثم وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية. ولنجعلك آية للناس وعبر للعظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء الله يبارك في عمرك.